في الجنة يلبسون الحلي ولو كانوا رجالا، أما في الدنيا الحلي تكون للنساء، لكن في الجنة يحلى المؤمن ولو كان رجل، حلى في يديه وموضع التحريم، الموضع التي يحلى فيها يحلون في الأساور، أساور يلبس في يديه أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرة ثياب الحرير. في الدنيا لا يلبس الرجل ثياب الحرير، لكن في الآخرة يلبس. في الحديث من لبس الحرير في الدنيا يلبس في الآخرة، يلبس ثيابا ثياب الحرير خضر، وهي نوع من الحرير، نوع رقيق وهو يقال له السندس، ونوع غليظ يقال له السبرق وله بريق ولمعان، يحلون ثياب ويلبسون ثيابا خضرا من السندس ويسبرق، متكئين فيها على الأرائك متكئين. ذكر الحافظ رحمه هنا أن الاتكاء إما مضطجعين أو متكئين متربعين، تربع هكذا. وذكر هذا العلماء في الأكل، يقول أنا لا أكل متكئا، قال بعضهم الاتكاء هو تربع هكذا كما فسرها الخطابي، وقال آخر الاتكاء معناه يتكئ ما على يده اليمنى أو على يده اليسرى، وهذا هو الأقرب، يكون متكئ معتمد على شيء. والأرائك جمع أريكة، وهي كما ذكر يكون معروفة حافظ، وهي تسمى البشخانة، بشخانة في اللغة الفارسية تسمى بشخانة، الأريكة هو ولا تسمى أريكة إلا إذا كان فيها سرير، والمراد ومعناها ولم يفسرها هنا لأنها معروفة عندهم، وهي السرير يكون في الحجلة، الحجلة قبة، قبة في وسطها سرير، هذه يقال لها أريكة، الأريكة سرير في وسط قبة، وسمى في زمانه يسمى بشخانة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية في الكافية الشافعية، تسمى بشخانة في لغة أهل الفارس، في لغة أهل الفرس، في لغة أهل الفارس الفرس تسمى بشخانة، وفي اللغة العربية تسمى أريكة، وهي السرير في الحجاب، والحجاب هو قبة تكون على السرير. نسأل الله كريم فضله. نعم نعم، الرسول يقول أنا لا أكل متكئا، ممنوع تركه أولى، يعني إلا إذا كان يعتمد على على على يده اليسرى، هذا قد يكون له فيه هذا يشبه الكلب، المقصود أن تركه أولى. قال عز أنا لا أكل متكئا. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك قال هي الحجال، قال معمر وقال غيره السرور في الحجال. نعم، والحجال هي قبة على السرير، وفسرها هنا لأنها معروفة عندهم، ويسمونها بشخان في لغة الفرس، كان هذه الكلمة كان بشخانة كانت معروفة عندهم في زمن الحافظ كثير، وفي زمن ابن القيم كانوا ذكرها في القصيدة النونية في الأريكة في القصيدة في آخر القصيدة، والأريكة هو التي تسمى بشخارة في لغة أهل الفارس في القصيدة. نعم نعم، الله أعلم، الفرق أولى. نعم. قوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا، وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما، ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة دليل على إن الجنة أعدها الله تعالى للمؤمنين، وأن المؤمنين الموحدين هم أهل الجنة والكرامة، وفي الآية السابقة دليل على أن النار أعدها الله تعالى للكفار، فالكفار أعد الله لهم النار، والمؤمنون الموحدون أعد الله لهم الجنة، والعاصي بين بين، العاصي من أهل الجنة لكنه قد يعذب المعاصي إذا مات على الكبائر، وقد يعفى عنه يدخل الجنة من أول، وقد يعذب النار ثم يخرج منها. نعم. قوله تعالى